بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قبل أن يكون على جميع لو يعلم أن وقت الصلاة في الزمن سيمر يجب أن يسمع الدرس لو كان في الحضر يسمع للحاجة ولو كان ورد حديث الحمد ضرورة ورد حديث الحمد ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشب اللي هو يسمى الحرمل. لا ما تسميك أهل أهلها أهل البواكي صار يقول تكرات أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بس اللي ذكره ما جابش السنة بداعه إذا بخصوص الرقية يعني وما إلى ذلك هو نفع في الرقية أمره. المعالجون أخبروني أنه نفع في ماذا في اللي هو العشق الجن. انت تعالج بيه؟ لا ما معالجش بيه اصلا انا ما وقفتش على صحة الحديث فاعترفت لا من ناحية التجربة ونفع نفع يفعل كاليانسول معالج العين مشروب كاليانسول ملوش اضرار يا شيخ ملوش اضرار ليس له اضرار بس لا يكثر منه. المهم الكاليانسون مشروب كأس فيه قبل النوم يعني مثلا ياخده مثلا لمدة اسبوع او اسبوعين او كده يمشي لو مشى شهرا ما في اي بس لو مشى شهرين معنى الشيخ عند العطارين وقفت عليه مثلا شيخ مصلحتك عندهم؟ اه عندهم؟ اه بكثرة يعني بكثرة هو رخيص جدا يعني هو رخيص كيلو بكثرة وخفيف ولا شيخ سيد فجاه منتلك اخونا وليد معتلي بروح اه لو عندك شيء كلمه بعد الدرس بالنسبه للحديث اللي هو يدخل عليه اخونا اخونا وليد هنا في المكان هذا ساكن في المحيط الله المستعان تمام خد رقمه وكاميراته وكاميرته عليك لو داريت عليك عليك طيب نقرا في المصطلح عشان نعرف تفضل يا شيخ تفضل الحديث اللي هو رجل يدخل عليه رجل من اهل الجنه بعت لي من اللي ضعف السبب رجل مبهم في اسناده هذا على العيله الاولى رجل مبهم في اسناده طيب الشيء الثاني نكاره في متنه في عده مواضع هذا باختصار بارك الله فيك نكاره في نكاره في متنه في عده مواضع شفنا حاجه من كيف تفسر الشرع كده اشاره يعني خفيفه تفسير سوره الحشر ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتي معنى يقول في سوره الحشر حديث الحشر كتاب حديث رجل من اهل الشرعه الى البعض يعني إشارة خفيفة هو احنا معنى بارك الله فيكم أبو هريرة لم يكن يكثر كما أكثر ابن عمر من الإسرائيليات والزوامي التي أصاب ابن عمر ثانيا أبو هريرة كان متمركز في المدينة جالس للعلم وجلس للناس الهواية أما عبد الله بن عمرو العاص اشتغل مع مع الفاتحين في مصر اشتغل بالغزو يختلف واحد يعني في فلسطين وقته وجوده الغزو ورجل جالس للتعليم